باب السرعة من جنازة. في الحديث المتقدم فقام فقيل له إنها جنازة يهودين فقال أليست نفسا. الملاحظ في خطاب الشرع أن وجه تعظيم بني آدم هو النفسية لا الإنسانية، ولذلك جاء في القرآن والسنة التعبير بذلك قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. وفي هذا الحديث قال أليست نفسا، فالملاحظ في تكريم الناس هو النفسية لا الإنسانية، وأما الإنسانية فهو وصف لا يدل على ذم ولا على تكريم، فقد يكون للذم وقد يكون للتكريم. وما يتوهمه الناس من أن مصطلح الإنسانية للإكرام خلاف الوضع اللساني، والعرب لا تستعمل إنسان في الدلالة على الإكرام، وإنما تستعمله في الدلالة على الشخص من بني آدم. فالذي يظن أن الإنسانية هو جمع الصفات المحمودة لا أصل له لا من اللسان ولا من كلام الفلاسفة القدامى أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.